وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. في هذه الحلقة يعني وصلا بما سبق من سورة الجن، نصل الآيات بعضها ببعض، واقفين عند اللمسات البيانية ومستنبطين من علمكم وما من الله تبارك وتعالى به عليكم من علم. بداية هذه الحلقة من عند قوله تبارك وتعالى في سورة الجن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. بداية حضرتك نود فكرة عامة عن هذه الآية الكريمة، ولم يقل لماذا لم يقل فلا تدعو فيها مع الله أحدا. فكرة عامة بداية سيد الدكتور فاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية الكريمة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لاحظ قبل هذه الآية وقال ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. نعم. يعني المناسبة بينهما مناسبة واضحة ظاهرة. قال ومن يعرض عن ذكر ربه قبله. المساجد هي دور للذكر. صحيح. والعبادة. قال تعالى في بيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه. نعم. يسبح له فيه. والغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الله وإقام الصلاة. قال والمساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والصلاة يشع فيها الذكر. الصلاة مو في قطعا الصلاة هي ذكر. وأقيم الصلاة لذكري. صحيح. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. نعم صحيح. المساجد هي دور للذكر والعبادة، إذن مناسبتها ومن يعرض عن ذكر ربه وذكر المساجد مناسبة ظاهرة. المساجد هي دور للذكر والعبادة. نعم. مناسبة ظاهرة. يبقى حقا هنالك السؤال الذي أثرته، وهو قال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. ولم يقل فلا تدعوا فيها مع أنه ذكر المساجد. صحيح. ولو قال فيها، يعني لو قال فلا تدعو فيها مع الله أحدا، راح يكون النهي عن ذلك في المساجد. تقصد مخصص بحالة المسجد فقط؟ خاصة، لم ينه في غير المساجد. طيب. بينما هو فلا تدعو مع الله أحدا في كل مكان، هذا على العموم ليس خاصا بالمسجد. لا ارتباط بينها وبين صدر الآية وأن المساجد لله في المسجد وفي غيره. لا تشركوا مع الله أحدا ولا تدعوا معه، سواء كان ذلك في المسجد. هو معنى تدعو مع الله أحدا بمعنى ماذا؟ تدعو هنا بمعنى مشرك الشرك. هما هنا الشرك والعبادة، هو الدعاء في هذا في مثل هذا. لا تدعوا لا تعبدوا مع الله أحدا أو لا تشركوا معه أحدا. نعم. فهذا ليس خاصا بالمسجد ولا خاص بالمسجد؟ بهذه الطريقة غير خاص بالمسجد. فلو قال فيها خصصها بالمسجد، ما هو ليس المطلوب تقصد بالمسجد. ذكر الله وعبادته وعدم الإشراك ليس مخصصا بالمسجد، وإنما في المسجد وفي غيره.

قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. هذا قل، هذا تبليغ الآن، راح يعلن عن نفسه الآن. الأمر من ربنا الله من ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو لاحظ التدرج، المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا واحد. استجاب عبد من عباده فقام يعبده، قام صحيح يعني. الآن بدأ بلغ، يقول هذا قل إنما يشر كذا، يعني المناسبة ظاهرة أصبح صح صح، تدرج واضح، تدرج واضح. نعم، الآية السابقة تطبيق واستجابة، وهذا تبليغ ودعوة، قام إعلان بالقول يعني، تبليغ ودعوة. نعم، إعلان بالقول يعني. جيد، في قوله تبارك وتعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هنا نلمح في هذه الآية حضرتك مقابلة الضر بالرشد، يعني وليس بالنفع اللي كان متصور، الضر مقابل النفع. هو أيضا يعني في أكثر من مناسبة قلنا في هذه السورة الشيء يقابل بما يتضمنه أو يتضمن جزءا منه. نعم، هكذا يعني الرشد هو جزء من النفع، فتضمن يعني جزءا منه ما هو عام يعني هناك. فهذه أمر كثير ذكرنا به القاسطين والمسلمين من دون ذلك وما إلى ذلك. فإذا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا سياق السورة هكذا. وإن كان حقيقة قسم من المفسرين يذهبون إلى أن الضر هنا بمعنى يعني الرشد بمعنى النفع، أو الضر بمعنى الغي، قسم يذهبون هكذا، قسم يذهب يعني المقصود يطوع هذه مع تلك، مع تلك. فيقول الرشد معناه النفع حتى تقابل ضر، أو يقابل الرشد بالغي لأن قد تبين الرشد من الغي. نعم صحيح، قسم هكذا يذهب، لكن قسم لا يأخذها من باب الاحتباك. يعني ايش من باب الاحتباك في البلاغه؟ يعني ايه الاحتباك؟ يعني هو الان ذكر ضر ولا رشد، وهكذا. نعم، فالمقصود لا املك ضرا ولا نفعا ولا غيا ولا رشدا، فذكر من كل قسم جانب، من المتقابلين جانب، مقابل النفع الضر، ذكر الضر. فعنا لا ضرا ولا نفعا، ذكر الرشد. ايوه، يعني لا رشد ولا غي، قسم يذهب إلى هذا، فذكر من كل متقابلين واحد. ليدل المذكور على الغير المذكور، على ما يقابله. يعني ضر تدل على ضر وغير. الضر يعني معناه المقابل مال النفع، والرشد مقابله الغي. فذكر. فيأتي بالأربع صفات مع بعض. فذكر كل. هذا اسمها احتباك. نعم احتباك. يذكر جانب ويقصد به أيضا ما يقابله. حضرتك بتميل لأي رأي من آراء المفسرين؟ لا، أنا حقيقة أمير، لأن هو هذه السورة العامة يعني في لها طبع خاص في المقابلات. وضاف حقيقة هنالك أمر، يعني هو أصلا السورة لو نظرنا في السورة نعم، راح نجد الضر هو السمة الضر في عموم، والرشد يعني وليس النفع. يعني لماذا لم يذكر النفع أو الغي؟ الغي نعم. يعني احنا لاحظوا الضر، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا ضر صحيح. ذكر البخس والرهق، فلا يخاف بخسا ولا رهقا، هذا ضر ولا نفع؟ صحيح. ذكر القاسطين الظالمين، هذا ضر، يضرون غيرهم، يضر غيره، يجر عليه. صحيح. لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا، اجتمع عليه. ليجيرني من الله أحد، يعني إذا خالفته، معنى إذا أراد أن يوقع بي عقاب ليجير من الله أحد، هذا يعني إذا أراد أن يعاقبني أو هذا. صح. صح. حتى إذا رأوا ما يوعدون، هذا تهديد، غير معنى يوقع بهم ضر. والرشد هو في السورة، يعني أكثر سورة هو يذكر فيها الرشد. فإذا هو الضر هو يعني موجود في السورة كثير، منتشر بمظاهر كثيرة إلى، والرشد مذكور. فاختيار الضر والرشد هو أصلا والمناسب وليس النفع وليس الغي، يعني بما يقابل هو الرشد المذكور في المتردد في السورة، الرشد والرشد، والضر هو جوانب الضر هي المذكورة. صح. فإذا اختيار الضر والرشد هو المناسب، يعني من ناحيتين، سواء كان الشيء يذكر الشيء بما يقابله أو يتضمن جزءا منه، بما يتضمنه أو يتضمن جزءا منه. نعم. من ناحية. صحيح. ومن ناحية أن طابع السورة هي هكذا، الضر والرشد في انتشار الضر، ليس النفع والغي، وليس النفع والغي هو هكذا. جميل. لماذا قدم الضر على الرشد؟ هو أي الأيسر تحقيق بالنسبة للإنسان، أن الرشد الهداية أو الضر، أي الأيسر تحقيقه. أنت الإنسان هسه يعني يستطيع أن الضر الضر الضر. صحيح. هو لا يملك الأيسر وبالتالي لا يملك الأبعد. لا يملك الأبعد. صحيح. صحيح. يعني هذا أيسر بالنسبة له. ثم هم يعني إذا تصوروا أن النبي سوف يضر بهم فهو لا يملك ذلك أصلاً. وبالقطع أن نفعه إياهم بعيد فقدم القريب، أنا لا أستطيع ضركم. كله عند ربي هو الذي يستطيع، أما أنا فلا لا أملك لكم لا هذا، ما هو الأيسر ولا من غيره. لا أملك الضر فلا كيف أملك الرشد. صح. هناك فرق بين الضر والضر، يعني ضر هنا لا أملك لكم ضرا، ولو قال ضرا. الضر طبعا مقابل النفع، الضر بالفتح. نعم. نعم. الضر هو السوء يعني الذي مرض أو شيء ذاك عام. ربي إني مسني الضر، مرض. نعم. يعني هذا الضر عام من قبل النفع. أيوة. تبارك وتعالى يقول إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتهدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فكرة عامة هذه الآية دكتور فاضل. هو أولا نحن نلاحظ ذكر أمرين أول مرة. نعم. في عدد الكلام ما زال للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قل من الله أمر له للنبي بالتبليغ. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ملجأ. هو الواحد إذا هرب من واحد يحتاج إلى أمرين، هرب أبق عبد أبق من سيده. نعم. إما أن يستجير بأحد يمنعه. صحيح. يحمي. صح. فإذا لم يجد إما أن يهرب إلى مكان يلتجئ إليه ولا في شيء آخر. لا. إما أن يجيره أحد يعني أو يذهب إلى مكان يلتجئ إليه. طيب. صح. هنا نفى الأمرين. قل إني لن يجيرني من الله أحد، بمعنى ما لن يعصمه من الله أحد، لن يحميه أحد، وهذا إقرار بالعقيدة. ثم ولن أجد من دونهم أيضا مكان ليس لي مكان، وملتحد بمعنى المكان المدخل الملجأ، ملتحد بمعنى ملجأ، الملجأ ملتجأ منجأ، يعني هو أحد أمرين، يعني إما أن يحفظه أحمد وأحمد، فإن لم يجد يبحث عن مكان. طيب هذا لا مكان ولا، ولن أجد من دونه أي من دون الله. من دون الله وليس ولا يعد على أحد. لا لا لا أحد من الله لا أحد. لا لا. من دونه ملتحدا. إذن هو لا ليس هنالك أحد يحميه ولا مكان يلتجئ إليه، وهذا لعموم العباد. نعم. فإذن لم يبق له إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا أبعد شيء. يعني أخلص كل أسباب الحماية انتفت، لا مكان ولا شخص. صح. الآن إذا انتفى كل أسباب الحماية والحفظ. طب علاقة هذا بما قبلها، يعني قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، هو لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ هذه الإشارات وهذه الومضات إلى قومه حتى يثبت لهم ماذا؟ عبوديته، وإنما هو يبلغ وأنه إذا خالف رب سبحانه وتعالى لن يحميه أحد ولن يحفظه أحد،